حصل من الصدقة عن أهلها فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقرب من الأول، وأقرب منه أنه تسلم وداه من عنده واقترض الدية من إبل الصدقة، ويدل عليه قوله فوداه من عنده. وأقرب من هذا كله أن يقال لما تحملها النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين، ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمين، يعني لما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس وعدم نشوب الفتنة بينهم صار كالغارم، فاستباح أن يأخذ من الصدقة لهذا الأمر، وإن كانت الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بعد ذلك فصلا في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر، لكن هذا الحديث الوارد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حاجة لنا بذكره. ثم قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه. روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله. فهذا الحديث له شاهد أيضا من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح، ويؤكده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. إذن الذي يقع على ذات محرم بعقد فاسد أو بغير عقد فهذا يعامل معاملة الزاني المحصن، إلا أنه لم يثبت طريقة القتل، والظاهر أنها غير الرجم، وإنما يقتل بالسيف ونحوه. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد، لأنه قال هنا تزوج بامرأة أبي، فكون تزوج حتى وإن عقد على ذلك عقدا وشهده شاهدان فالعقد فاسد والحد قائم لهذا الحديث الصريح. فإذا كان مع العقد يستلزم الحد قتلا فمع غير العقد من باب أولى. قال وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال، وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في حين انه قال في الزنا ايه انه كان فاحشة وساء سبيلا، فادخل هنا او زاد هنا المقت وهو اشد الغضب، فكان عاقبة فاعل ذلك القتل. قال وقال الشافعي ومالك وابو حنيفة حده حد الزنا، وهذا وهم من ابن القيم رحمه الله تعالى، فمذهب أبي حنيفة أنه يعذر ولا يحد، الذي يقع على ذات محرم عند أبي حنيفة يعذر ولا يحد، وخالفه صاحباه أبو محمد يوسف رحمهما الله تعالى فقال يحد إذا تعمد، وقال الشافعي ومالك عليه الحد فقط. فقوله إن أبا حنيفة رحمه الله قال عليه الحد هذا وهم من ابن القيم رحمه الله، والصواب أنه قال يعذر ولا يحد. لكن طبعا الفارق بين الاثنين أن الإمام أحمد قال يقتل والقتل يكون بالسيف ونحوه، أما الشافعي ومالك فقال بأنه يحد كالزاني، إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم، لكن الصواب أنه يقتل ولو كان بكرا ويضاف ماله إلى بيت مال المسلمين. قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده، فلما ظهرت براءته أمسك عنه. روى ابن أبي خيثمة وابن السكن، وهذا طبعا وهم شديد من ابن القيم، فإن الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ابن عم ماريا كان يتهم بها، ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا سميت أم ولد لأنها أنجبت له إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، أي مقطوع الذكر. فكف عنه علي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر، وفي لفظ آخر أنه وجده في نخلة يجمع ثمرا وهو ملفوف بخرقة، فلما رأى السيف يعني في يد علي ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له. قال وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس، فطعن بعضهم في الحديث ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه، أي هذا الطعن، وتأوله بعضهم على أن صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل، إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها. قال وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما، ولم يرد أن يفعل ذلك، وإنما هي حيلة ليتوصل بها إلى الحق، بل قصد استعلام الأمر من هذا القول. ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية، وعلم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله، فجاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في الحقيقة تأويل بعيد، لأنه لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدور هذا الدوران لبيان مثل هذا، ولكن كان يقول فلان يدخل على مارية وهو لا أرب له في النساء أو هو كذا، يعني يبرئ ساحته وساحة مارية بالقول، ولا يحتاج إلى تخويفه ويعني النظر إلى عورته مما هو ممنوع لا يؤذن فيه إلا لحاجة أو ضرورة. ولهذا قال ابن القيم وأحسن من هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلي حقيقة الحال وأنه بريء من الريبة كف عن قتله، باعتبار أن الخلوة إنما حرمت لغيرها لأنها طريق إلى الزنا، وهذا لا سبيل له إلى الزنا لأنه لا ذكر له، فكان بريئا فلا يستحق القتل. قال: واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما. والذي يقرره هو الإمام الذي هو منوط بتحقيق المصلحة على الرعية. قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين، وذكر فيه حديث أنه يضم إلى أقرب القريتين، ويؤخذ أهل هذه القرية بديته، ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه يتنزل منزلة القسامة قياسا على ما تقدم. وذكر فيه حديث مرسل عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولكن المرسل من قبيل الضعيف فلا يعمل به. ثم قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل. وذكر من حديث عمرو بن شعيب قضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، لكن هذا معضل، لأن عمرو بن شعيب يعني روايته إنما تكون عن أبيه عن جده، وهذا ما فعله أحمد، فروى الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في أو أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، يعني خذ لي بحقي في القصاص، فقال: حتى تبرأ. جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجتك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. وفي سنن الدارقطني عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، لتكون العقوبة على قدر الإساءة. وهل الجرح قابل للشفاء والمدواة أم ليس كذلك، فيكون أو فتكون العقوبة على قدر الإساءة. ثم قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السن. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، كتاب الله القصاص. فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. فعفى القوم وقبلوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكسر سن هذه المرأة التي لطمت الجارية، فيكون السن بالسن حتى وإن كانت حرة مع جارية. قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها. ثبت في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو هدر غير مضمون. ومن هنا كانت مسألة الدفاع عن النفس لا عقاب فيها. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه فلا شيء عليه. هذا نص ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. هنا قد يقول قائل بأن رفع الجناح رفع الإثم فقط، فأين رفع الدية؟ رفع الدية في لفظ آخر ثابت في الصحيحين أيضا: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص. ومن هنا كانت دية عينه هدر، وأنه لا يطالب من فقأها بشيء. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، ذكره ابن ماجه في سننه، وهذا فيه ضعف لكن يدل على هذا الحكم، أن الحامل إذا استوجبت حدا بالقتل سواء كانت قاتلة أو كانت زانية محصنة فإن الحد لا يقام عليها حتى لا يهلك جنينها ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقد ثبت في صحيح مسلم لما جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطلب طهارتها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يردها حتى قالت إنها حبلى من الزنا، فقال: إذن لا نرجمك ونترك ولدك لا كافل له. فأو لا الأول قال لها: إذن لا نرجمك حتى تضعي حملك، فذهبت ثم جاءت وقد وضعت الحمل، فقال: لا نرجمك وندع ولدك بلا كفالة. فقال رجل من الأنصار: علي كفالته يا رسول الله، فأمر بها فشق لها في الأرض أو حفر لها في الأرض ثم رجمت حتى ماتت. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع إقامة الحد عليها حتى تضع حملها، لأن لو أقيم عليها الحد والحمل أو الجنين في بطنها قتل معها ولا ذنب له في ذلك. ودائما ما نقول إن العقوبة على قدر الإساءة ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالحاصل إن الحامل إذا استوجبت حدا بالقتل أو حتى بالضرب ويخشى من الضرب أن يسقط الجنين فالحد يرجع ويؤجل حتى تضع حملها. قال: وقضى ألا يقتل الوالد بالولد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلله العلماء بأن القصاص الأصل فيه أنه للزجر، ومعلوم أن عاطفة الأبوة تكفي لهذا، فإن شذ البعض وقتل ولده فلا يكون الولد سببا في هلاك الأصل، أن الأب كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في تلفه. وعلى كل فسواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر فالنص مقدم على ما سواه. قال: وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، يعني حر المؤمنين كعبدهم، يقتل الحر بالعبد والعكس، هذا معنى قوله وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، فالتفريق للدين، أما للشرف وغيره فهذا لا اعتبار له في الشرع، وهذا ثابت عند أبي داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت في الصحيح في صحيح البخاري. ومعنى قوله تتكافأ دماؤهم أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقود، يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة، وإذا كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنه إذا كان القاتل وضيعا والمقتول شريفا لم يرضوا إلا بقتل جماعة من قبيلة هذا الوضيع القاتل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم قضى على هذه النعرة الجاهلية. قال وقضى أن من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا العقل، إما أن يطالبوا بالقصاص والقود وإما أن يأخذوا الدية. وهذا ثابت أيضا في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد. وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل، وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل، وأنها كلها سواء. وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. ورواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. وعلل العلماء ذلك بأنه لو كانت المسألة متفاوتة على حسب النفع والجمال ونحو ذلك لاختلف الناس اختلافا عظيما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع دابر هذا الخلاف فجعل في كل صابع عشرة وفي كل سن خمسة، سواء تفاوتت المنفعة الحاصلة بها أو الجمال المترتب عليها أو لم يتفاوت. وإن كان لبعض العلماء خلاف في هذا الباب فالقضاء ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقضى في المواضح بخمس خمس، والمواضح هي الجروح التي تبدي لون العظم، يعني جرح يصل إلى العظم لا يصيب العظم ولكن يظهر بياض العظم. وقضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، يعني حتى لو إن هذه العين لا ترى ففيها ثلث الدية بخلاف لو كانت مبصرة. وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها، يعني هي الأصل فاسدة ولكنها موجودة في مكانها تسد هذا المكان ففيها ثلث الدية. وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية الكاملة، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية. وده طبعا كله بيأكد القاعدة اللي احنا قلناها إن العقوبة على قدر الإساءة. وقضى في المأمومة بثلث الدية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المنقلة بخمسة عشر من الإبل، وقضى في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفي إحداهما بنصفها، وفي الرجل الواحدة بنصف الدية، وفي اليد بنصف الدية. وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة. هذا أيضا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده. والمأمومة هي التي تصل إلى خريطة الدماغ وتسمى آمة لأنها بلغت أم الرأس. والجائفة هي أن يضرب في ظهر الشخص أو بطنه أو صدره فتنفذ هذه الضربة إلى جوفه، سميت جائفة لأنها تصل إلى الجوف. والمنقلة هي التي تنقل العظم عن مكانه، وقيل هي التي تكسره أي تكسر العظم. وقضى النبي الخطأ على العاقلة لهم أقارب القاتل من جهة أبيه 100 من الإبل، واختلفوا هل تكون كلها في سن واحدة أم تقسم على حسب الأسنان المعروفة، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ولا لا، ففي خلاف بين العلماء. لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه قال 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكر. وفي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 حقة و20 جذعة. لكن اللي عليه العمل هو تجزئتها التجزيء الأول، لأن في حديث ابن مسعود رجل مجهول وإن وثقه النسائي رحمه الله تعالى كما قال الخطابي رحمه الله. وقضى في العمد إذا رضوا بالدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم، أن باب التراضي أوسع من باب الحكم. ثم ذكر كلام العلماء في هذه المسألة. قال وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها 800 دينار، يعني من الذهب أو 800,000، لا هنا خطأ في الكتابة، 8,000 درهم، 8,000 درهم جعلها 800 دينار أو 8,000 درهم، يعني قدرها بهذا التقدير. وهذا أيضا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 فضة وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 1,000 شاة. الشافعي رحمه الله تعالى بنى مذهبه على هذا، في أن الأصل في الدية أن تكون 100 ناقة، فإن غلت النوق أو شحت من السوق فإنها تقدر على حسب قيمتها في أيامها، والتقدير يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فيرجع فيه إلى الأصل وهو ثمن 100 ناقة. قال وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم دية المعاهد نصف دية الحر، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، لكن الأثر أو النص يقضي على هذا الخلاف ويوجب المصير إليه. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقر بالزنا. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وفي لفظ لهما أنه قال له أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية بني فلان. فقال نعم. قال فشهد على نفسه 4 شهادات، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. ثم أمر به فرجم. وفي لفظ لهما فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. وفي لفظ للبخاري رحمه الله أنه قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، حتى تمادى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدثه باللفظ الصريح الدارج على لغة أهل الشارع لكي يأمن الخطأ في تطبيق الدية، في تطبيق القصاص أو الحد، والحدود تضرأ بالشبهات. فيعني هذا رجل أعرابي، فلعله لا يدرك لغة القوم، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى لغة تفهم، فلما أقر أمر برجمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم فجاءت الغامدية، الحديث الذي أشرت إليه قبل ذلك، فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، وأنه ردها. فلما كان من الغد قالت يا رسول الله لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا تذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم لكن فيه نظر. الصواب أنها لما جاءت بعد أن وضعت ولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا نرجمك وندع ولدك لا كافل له. فقال رجل من الأنصار علي كفالته يا رسول الله، فألقى بالولد إليه وأمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم أمر برجمها. فيعني محل الشاهد واضح فيها، يعني لو لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يكفل هذا الصغير لا أبقاها حتى تكفله. وهذا يبين رحمة التشريع أو رحمة الشريعة حتى في إقامة الحدود على أهلها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال له أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال يعني أن أبين القصة. فقال قل، قال إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة يعني شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، يعني أحد الصحابة يذهب إلى هذه المرأة فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب، وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات، وأنه إذا أقر دون الأربع لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار ولا يطلب منه. يعني لو اعترف مرة واثنين وثلاث ثم لم يأتي المرة الرابعة يعترف، لا يطلب منه الاعتراف بالمرة الرابعة، ولا يقال له اعترف، ولا حتى مجرد الطلب لا يوجه إليه، بل للإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار، يعني حتى لو استطاع أن يدفعه لئلا يكتمل إقراره إلى المرات الأربع له ذلك، ويتوب بينه وبين الله عز وجل. وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغي لا عبرة به، وكذلك طلاقه وعتقه وأيمانه ووصيته، يعني كل ما يقع من زائل العقل فلا اعتبار به، لأنه فقد مناص التكليف وهو العقل. قال وجواز إقامة الحد في المصلى، وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود في المساجد، في المصلى غير المسجد. وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية فحده الرجم كما لو زنى بحرة، لأن العقوبة عقوبته هو. وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بألا يقر، وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال، لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنا استفسر عنه دفعا لاحتماله، لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك نظرت، هذا كله من باب انه يخشى ان الانسان يظن ان هذا زنا يستوجب الحد فيأتي يقول طهرني دون ان يعرف تفاصيل الحكم. وان الامام له ان يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة اليه كالسؤال عن الفعل. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اعف الناس ألسنة، وكان أكثرهم حياء، إلا أنه في موقع الحدود لا يصلح أن يكون في حاجة اسمها حياء. ليه؟ لأنه قد يوقع حد بالرجم أو بالجلد على واحد لا يستحقه، وهو لا يفهم لماذا يعاقب، يعني يظن أنه مجرد التقبيل ده زنا يوجب الحد، فيأتي ويقول أنا زنيت طهرني. لو لم يستفسر ويفصل له الأمر فيوشك أن يقام عليه حد لا يستوجبه أو لا يستحقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه إلى أن كلمه باللغة الدرجة العادية، اللي طبعا يعني قد ينعقد لسان مثلي في هذا المجلس أن يقولها، وأظنكم كلكم تعرفونها الآن، هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. في حين إن هناك لما كان يتكلم في مسألة التطهير، المرأة كيف تتطهر؟ قال ثم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري به، مع أنه كان ممكن أن يفسر كما فسرت إيه عائشة، أن يتأخذ قطعة الدم، قطعة القطن التي ابتلت أو غمست في المسك وتتتبع بها اثر الايه الدم. يعني هذه الكلمة ليس فيها جرح للحياء ولا غيره مثل هذه الكلمات، لكن باب الحدود شيء وباب التعليم شيء اخر. قال: وان الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لان صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا فقال: اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من اهله حلالا. وهنا بنفرق بين معرفة اصل الحكم وعقوبة الحكم. يعني واحد زنى وجاء وقال: انا ما كنت اعرف ان عقوبة الزاني المتزوج او الذي سبق له الزواج الرجم بالحجاب، انا كنت اظن ان هي الايه الجلد فقط. نقول له: جهلك بالعقوبة لا يرفع عنك العقوبة. انت تعرف ان الحكم حرام ولا حلال؟ يقول: اعرف انه حرام. مجرد معرفتك ان حرام يبقى هذا لا يجوز لك ارتكاب الحرام حتى وان لم تترتب عليه عقوبة، لان الاصل ان انت يعني تجرأت على عظيم. فكونك تعرف العقوبة او لا تعرف العقوبة، فمعرفة او عدم معرفة العقوبة لا يسقطها. انما ايه اللي يسقط العقوبة؟ عدم معرفة الحكم. كون عارف الحكم لا يستلزم معرفة العقوبة. عرف الحكم استوجب العقوبة، علمها او لم يعلمها. قال: وان المرأة او ان الحد لا يقام على الحامل، وانها اذا ولدت الصبية امهلت حتى ترضعه وتفطمه، وان المرأة يحصر لها دون الرجل، وان الامام لا يجب عليه ان يبدأ بالرجم، وانه لا يجوز سب اهل المعاصي اذا تابوا، وانه يصلى على من قتل في حد الزنا، وان المقر اذا استقال في اثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد، فقيل لانه رجوع وقيل لانه توبه قبل تكميل الحد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه. وهذا اختيار شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فر ماعز عندما شعر بوقع الحجارة وألم الحجارة فر، فأدركه القوم فجعلوا يقذفونه بالحجارة حتى قضى نحبه. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلا تركتموه لعله أن يتوب توبة يقبله الله عز وجل بها؟ رغم أنه اعترف كم مرة؟ 4 مرات. فابن القيم رحمه الله بيعلل هذا بايه؟ بانه اما ان يكون لما فر يبقى ده رجوع عن الايه؟ رجوع عن الاقرار، واما ان هو تاب والتوبة تجب ما قبلها حتى وان كان اثناء ايه؟ حتى وان كان اثناء اقامة الحد كما لو تاب قبل اقامة الحد. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. طالما ان الحد ما وصلش الامام وتاب بينه وبين الله عز وجل فهذا لا يقام عليه الحد، بل كما قلنا لو طلب رفع العقوبة وهو في اثناء اقامة الحد عليه فله ذلك ويترك ليتوب بينه وبين الله عز وجل. وان الرجل اذا اقر انه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنا، وان ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده. بل لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عن امرأة زنى بها من هي. يعني ماعز لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلت كذا لم يقل بمن، والغامدية لما جاءت تطلب التطهير لم يقل لها من الذي زنى بك، لان الاصل في هذا اما ان يأتي 4 شهود يشهدون واما ان يأتي الرجل بنفسه ايه، والامام الاولى في حقه ان يعرض بالخروج عن اقامة الحد. يعني يلقن الذي جاء ليقام عليه الحد انه يعرض عن هذا ويتوب بينه وبين الله عز وجل. ده طبعا كله يبين ان الشريعة ليست متعطشة لإقامة الحدود على الناس، وانما هي بمثابة الكفارات التي يلجأ اليها الرجل ان خشي الا يصدق في توبته. يعني واحد لا يثق في نفسه انه ان لم يقم عليه الحد لعله لا يتوب توبة نصوحا، فيأتي القيامة بهذا الذنب فيقول انا خذها من اصرها واتحمل اقامة الحد في الدنيا بدل ان اتي به فين يوم القيامة، لانه شاكت في صدق توبته من عدمه، فيقول انا خلاص انا طهر نفسي، الحدود كفارات لاهله، فانا يقام علي الحد اضمن انني اتطهرت من الذنب ده، بخلاف ما لو قلت اتوب ولا ادري هل اتوب توبة صادقة ولا توبة مدخولة ولا ايه. فهذا الذي اختار هذا الطريق لا ينكر عليه، وان كان الاصل ان يتوب بينه وبين نفسه ولا يعرض نفسه للحد ولا يعرض اهله وقومه لقالة السوء، فان جل الناس لا يرحمون مع الاسف الشديد، ويرى احدهم القذة في عين اخيه ولا يرى الجذع معترضا في عينه. قال وان ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده. يعني قوله ان ما قبض من المال بالصلح الباطل لا يتملك بل يجب ان يرد، بمعنى او هذا اصله ان هذا الرجل الذي زنى ابنه اراد ان يفتدي ولده من الجلد بمئة شاه وجارية، وزوج المرأة الزانية رضي بهذا، فهل رضا الطرفين يصلح لتملك هذا المال؟ الجواب لا، لأنه رضا على غير حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول إن باب الرضا موقوف على موافقة الشرع، فلا يقال أنا راضي وانت راضي وانت مالك، ولكن لابد أن يكون الرضا موافق لحكم الله عز وجل. فلو أن رجلا اتفق مع آخر على أن يعطيه مال بفائدة إلى أجل ويقول أنا راضي والثاني راضي، هذا يوافق حكم الله عز وجل ولا يخالفه؟ طالما يخالفه فنقول هنا إذا وقعت الخصومة بينهما وجاء يتقاضيان نقول لصاحب رأس المال ليس لك إلا مالك فقط والآخر يكفيه الإثم، وده ما صححه الشيخ الألباني في قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. يعني راجل خد سلعة من واحد وقال له أنا هشاور نفسي، إذا قدرت أوفر المبلغ ثمنها كاش أتيتك به وإلا فاعتبرها بالقسط، ثم جاء وقال له يا فلان اعتبرها قسط بعد ما خدها، فنقول إيه؟ هذا باطل ولا يلزم إلا بدفع أصل ثمنها فقط، وده قوله فله أو كسهما يعني أقل السعرين، إذا كان بألف وألف ومتين يأخذ الألف فقط. هنقول طيب الثاني ممكن يكون ضحك عليه ضحك عليه ضحك عليه، لأنه هذا خرج عن حكم الشارع فيعامل بنقيض قصده، لما طلب الزيادة بوجه غير مشروع حرم منها فعومل بنقيض قصده، وهكذا كل صلح باطل يخالف حكم الله عز وجل مهما كان المتفق عليه في هذا الصلح فهذا المتفق عليه باطل ولا يثبت. وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، لأن صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور. وحديث عبادة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم منسوخ، فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني، ثم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. طبعا هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وعلي رضي الله تعالى عنه كان يجمع بين العقوبتين، كان يجلد البكر مئة ويغربه سنة، ويجلد المحصن مئة ثم يرجمه بالحجار، عملا بهذا الحديث. ودعوى النسخ دعوى غير مقبولة إلا إذا علمنا بالمتقدم والمتأخر، قلنا ده كان في الأول وده في الآخر وعرفنا التاريخ. إنما المسألة من قال بأنكم سلم خذوا عني خذوا عني، ده كان في أول الإسلام قبل أن يفعل ما فعل بماعز والغامدية. وأحسن من هذا أن يقال بأن الزيادة مردها إلى الإمام، وهي زيادة تعزيرية، فيختلف الحكم في رجل لم يقترف هذه الجريمة قبل ذلك، وآخر فعلها مرة أو مرات. فالأول تقام عليه العقوبة المخففة اللي هي الاكتفاء بالإيه؟ بالأصل. والآخر الذي فعلها مرتين أو أكثر، أو كان يجاهر بفعله هذا بما ترتب عليه شيوع الفاحشة في المجتمع، هذا تقام عليه العقوبة أصلها والزائد عليها. هذا أولى من دعوى النسخ، لأن العلماء يقولون إن إعمال الأدلة أولى من إهمالها. لما نأخذ بكل الأدلة أحسن من أن نترك إيه؟ إذا رأى مصلحة في تغريب الزاني يغربه، وإذا رأى إن المصلحة في الاكتفاء بجلده فقط يكتفي بجلده، وإذا المصلحة التي يحققها الحد هي التي تحكم عمل الإمام بما لا ينزل عن الأصل اللي هو الجلد مئة للبكر والرجم للثيب. قال وفيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم، ده اللي أشرنا إليه قبل ذلك. وفيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه وإن لم يسمعه معه شاهدان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنيس فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمها، ولكن الإقرار وحده يكفي. وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم، يعني لا يلزم ان واحد يأتي ويقول اقم الحد على فلان لانه فعل كذا، لان الاصل في واجبات الحاكم ان يقوم على حدود الله عز وجل ويسهر على رعايتها وتطبيقها. وان الحد اذا وجب على امرأة جاز للامام ان يبعث اليها من يقيمه عليها ولا يحضرها. وترجم النساء على ذلك فورا للنساء عن مجلس الحكم، يعني لا يلزم ان المرأة تأتي وتحضر مجلس الحكم لصيانتها من الاختلاط ونحوه. قال وان الامام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على ان هذا حكم الله عز وجل اذا تحقق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا، يعني الرجل يغرب لكن المرأة لا تغرب إلا مع محرم لها. هيقولوا طيب ايه ذنب المحرم وانت لسه بتقول ولا تجر وازرة وزر اخرى، ذنبه أنه لم يقم على تربيتها التربية الإسلامية الصحيحة، ولم يتتبع خروجها ودخولها، يعني فتح لها الباب على مصراعيه، تدخل وقت ما تدخل وتخرج وقت ما تخرج، فهذا عقوبته أن يغرب معها كما لو كان مرتكبا لهذا الإثم لتفريطه في رعايتها والمحافظة عليها. وجل الحوادث إنما تقع بسبب غفلة الآباء عن بناتهم، يعني الأب لا يعرف البنت خرجت ولا راح الدرس، ولا يدري راح درس ايه ولا تيجي امتى ولا تروح فين ولا تيجي منين. ثم بعد ذلك عندما تقع الصامة يقول يا ليت. هذا طبعا لأنه قصر في مسؤوليته التي حمله الله عز وجل إياها، فاستحق أن يغرب معها حفاظا عليها وعقوبة له بتقصيره في رعايتها أولا. قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام، وده أشرنا إليه في أول الكلام. كما في الصحيحين وغيرهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد إن فيها الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن الذمي يحصن الذمية، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي. يبقى المعتبر عندنا هو الزواج لا غير، فمن تزوج أو سبق له التزويج وأتى بفاحشة فيعاقب معاقبة الثيب، سواء كانت معه زوجة في هذا الوقت أو ليست معه. قال والذي في صحيح البخاري أنهم أهل ذمة، ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، ولم يكونوا ذاك حربا كيف تحكم إليه بحكمه. يعني طبعا هو يفرق هنا الذمة من أهل الكتاب وبين غيرهم، فأهل الذمة يحكم عليهم بحكم الإسلام لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، بخلاف من ليسوا بأهل ذمة. فهؤلاء إن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم فله ذلك. إذن الإمام مخير في غير أهل الذمة بأن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وإن حكم بينهم فليحكم بينهم بشرعه ومنهاجه الذي كلفه الله عز وجل به. نكتفي بهذا القدر ونستكمل بقايا قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسائل المختلفة، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى قضائه صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته. وفي هذا الباب أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حديثين لا يصح واحد منهما، وإن كان قد أخذ بأولهما فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يعامل معاملة الزاني، طالما أنها ليست جارية له يعامل معاملة الزاني، وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإن ثبت الحديث وجب الرجوع إليه، ولكنه لم يثبت على ما سمعت. قال: فصل. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى في اللوطية بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يرفع إليه قضية لواط بين اثنين، ولم يأتي إنسان ليعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قضاء. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن. وحكم به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك، أي أشد الصحابة في طريقة القتل لا في حكم فاعل هذه الجريمة. وقال ابن القصار وشيخنا ابن تيمية رحمه الله: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يرمى من شاهق، أي من أعلى جبل في المدينة. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يهدم عليه حائط. وفي رواية عنه قال: يحرق بالنار. وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة، الفاعل والمفعول به. فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه صلى الله عليه وسلم في من وطئ ذات محرم. وتقدم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتل من وقع على ذات محرم منه كامرأة أب ونحو ذلك. قال: لأن الوطأ في الموضعين لا يباح للواطئ بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وروي أيضا عنه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. حقيقة هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث واحد، ولعله خفي على ابن القيم رحمه الله تعالى ساعة إيراده، أو لعله رأى عدم ثبوته فعدل عنه، وهو ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لكن في سنده ضعف. والذي ثبت في هذا الباب ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها. وتقدم حديث البراء بن عازب في قتل من وقع على ذات محرم فصح الحديثان. قال: وهذا الحكم اي قتل اللوطي فاعلا او مفعولا على وفق حكم الشرع، فان المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، وهذا ما ذكرناه من قبل تحت قاعدة العقوبة على قدر الإساءة، كلما عظمت الإساءة عظمت العقوبة. وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل: وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكثر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم. فالعقوبات إنما تقدر على حسب الإساءات، والمحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها. قال: ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من يباح في بعض الأحوال. يعني المرأة يباح أن تنكح ولكن بشروط العقد ونحوه، فإذا كان وطء المرأة يوجب الحد مع أنها يمكن أن توطأ بشروط، فالذي لا يجوز وطئه بحال لا بد أن يكون أشد عقوبة مما دونه. قال: فيكون حده أغلظ. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواء، فيقتل بكل حال أو يكون حده حد الزاني. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في رواية عنه، ومذهب مالك أن اللوطي يقتل، وقد تقدم أنه إجماع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا ينبغي أن يعدل عن إجماعهم. قال: واختلف السلف في ذلك، فقال الحسن: حده حد الزاني، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثور والأوزاعي والشافعي في رواية عنه، يعني إذا كان بكرا يجلد وإذا كان محصنا يرجم، وهذا القول ضعيف لأمرين: الأول أنهم قاسوه على الزنا، وهذا قياس مع الفارق، ثم إنه قياس مع النص ولا قياس مع النص. قياس اللواط على الزنا قلت قياس فاسد، لأن الزنا إتيان بجريمة.